الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله، فأتاهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا، فاعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله، من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، يعلم ما يسرون، يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. إذ يبيتون ما لا يرضى، إذ يبيتون، إذ يبيتون ما لا يرضى، ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون، بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون، بما يعملون محيطا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم، اليوم، فبصرك اليوم حديد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون. لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل، ظلل، ظلل من النار، من النار، من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ومن تحتهم ظلل، ومن تحتهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، من فوقهم ظلل من النار، من النار، من النار، ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، فاتقون، فاتقون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون،

إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها، ما لها من فواق، ما لها من فواق، ما لها من فواق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذ جاءوكم من فوقكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، وتظنون، وتظنون بالله الظنون. يوم يغشاهم العذاب، يوم يغشاهم العذاب، يوم يغشاهم العذاب، يغشاهم العذاب، يغشاهم العذاب، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم العذاب، من فوقهم ومن تحت أرجلهم العذاب، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. قد مكر الذين من قبلهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد، من القواعد فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، جعله دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، دكا، دكا، وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك، قال سبحانك، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا،

إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه، وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، السفلى، وكلمة الله هي العليا، العليا، وكلمة الله، وكلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، هي العليا. والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا إليه وهم يجمحون. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم من دونها سترا، لم نجعل لهم من دونها سترا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، حين لا يكفون عن وجوههم النار، عن وجوههم النار، ولا عن ظهورهم، ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة، النار، النار، عن وجوههم النار، ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة، فتبهتهم، فتبهتهم، فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون.